هل سمعته يوما يفسر السماء لأن المقصود به هو هذا الجرم ولا المقصود به العلو؟ سمعته أم لا؟ ما سمعت. طيب سمعته يقول هو في السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة الخامسة السادسة السابعة لأنه سبع سماوات بنص القرآن الكريم، فحينما تقول يعني الله في السماء أي سماء تعني؟ الحديث يبين ذلك لأن الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل ينزل إلى السماء الدنيا. قلت سمعت من الشيخ. يا أبو محمد نعم، لربما شيخ أنت تسألني أسئلة عن الشيخ فما أدري أن سمعت أم لم أسمع، وإن كنت قد سمعته بس أقول لأنني سمعت. أنت أوجدت لك مخرجا، ما هو؟ كلمه. تفضل. لما من قبل سألتك سؤال والله قلت أنا ما أذكر أني سمعت الشيخ، لكن أنا عندي اللغة صح ولا لا؟ طبعاً يعني إن شاء الله نحن نرى عمي سألك صح ولا لا؟ نعم. قلنا لك يا أبو محمد كفرك حيدة. الله يذكرك الشيخ ماذا سألتك تعود بدها تعود. الله يبارك فيك. إن شاء الله تعود بدها مجال. إيه إن شاء الله يعني نكون من طلبة العلم بإذن الله. بارك الله فيك. ذلك ما عندنا قليل قليل، ذلك هو الظن بك. الله يجزيك خير. هو المهم الانسان يكون ماشي على الدرب ان شاء الله تعالى وما يكون شارد ان شاء الله. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا اخي عشان نخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله.